بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، موضوعنا اليوم يدور حول حكم الصلاح والأصلح، أي حكم فعل الصلاح والأصلح للعباد، فعل الله تعالى الصلاح والأصلح لعباده ما حكمه؟ أهو واجب يجب أن يتم وأن يكون، أو هو في حكم الجائز على الله سبحانه وتعالى؟ هذه قضية شهيرة بين الأشاعرة والمعتزلة، وإذا ذكر المعتزلة في الأفعال ذكرت هذه المسألة. يقولون إن من مبادئ المعتزلة القول بوجوب الصلاة وجوب الصلاة والأصل، يعني يجب على الله كما اشتهر عنهم وكما نسب إليهم، يجب على الله الصلاح والأصل كما يشتهر عنهم بأنهم القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، هي من المسائل الشهيرة عند المعتزلة. هاتان المسألتان يعني تتصلان بالأفعال، بأفعال الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون أن التحسين والتقبيح عقليان، يعني يجب على العبد، يعني العقل يدرك الحسن والقبح قبل وجوبه، قبل مجيء الشرع، والشرع كاشف فقط، يعني ومؤكد، مؤكد بما جاء به بالعقل ولما حكم به العقل. لكن أهل السنة يقولون التحسين والتقبيح شرعيات، يعني لا حسن إلا ما حسن الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. والمعتزلة يقولون لا، الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. طيب، ما قولكم في الآيات كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قالوا الرسول من العقل، يعني تأويل طبعا، لكنه تأويل بعيد، تأويل بعيد جدا، لأنه إن كانت هذه الآية يعني تجدون فيها يعني مسارا للتأويل، لأن كلمة رسولا التي جاءت في الآية يعني تحتمل أكثر من معنى، وإن كان أقرب المعاني إلى الذهن الرسول الشرع، الرسول شرع الذي أرسله الله. فماذا تقولون في قوله تعالى مثلا: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، الرسول الموحى إليه بشير بما أوحى إليه الله من بشريات، بالثواب لمن أطاع، يبشر بالثواب لمن لمن أطاع، وينذر أي يخوف بالعقاب لمن لمن كفر وعصى. إذا بشير ونذير، فبأي شيء يبشر العقل؟ أي يبشر بثواب من المؤمن المطيع، ويخوف بالعقاب للكافر والعاصي؟ أي عقاب يعرفه العاصي؟ وأي ثواب يعرفه العاصي؟ وفي آية أخرى شبيهة بهذه الآية السابقة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. إذا يعني الذين يقيمون الحجة على الناس وعلى الأمم وعلى كفر من كفر يوم القيامة، ولا يكون بعد الرسل لهم حجة على الله، هم الذين يبشرونهم وينذرونهم رسلا صفتهم ماذا؟ مبشرين ومنذرين. فأي تبشير وأي إنذار للعبد حتى تقوم الحجة على الذين يعني يمكن أن يكونوا أمام الله محتجين؟ لا حجة لهم، ما هو مفيد العقل؟ الشرع مؤكد مؤكد، ثم يأتي بالفروع، يأتي بالفروع يعني، لكن ليه العقل يعرف ايه؟ يعرف الوجوب الواجب، الوجوب المعرفة بالله وتوحيده وتنزيله، هذه يدركها العقل، وتقوم الحجة على العاقل بمجرد عقله، حتى ولو لم يأتي له الشر والرسول. فطبعا هذا التأويل تأويل بعيد، تأويل الآيات بهذه السنة، كل آية يقولونها على أنها على أن الرسول يراد به في الآيات هو الإيه؟ هو العقل. هذا تأويل بعيد لا يؤيده قرائن الآيات وسياق الآيات، بل تفاصيل أو أوصاف الرسول، الرسول بشير ونذير، والرسل مبشرين ومنذرين، وآيات كثيرة تساعد على أن الرسول هو الموحى إليه، الموحى إليه الرسل. هو كثير من الآيات، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. الرسل الذين يسمعهم العقول لا الرسل المرسل اليهم، وهكذا فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. اذا ايه يعني ياتي بالطرفين لتقوم الحجه، يعني ينصب الله تعالى يوم القيامه في المحكمه الالهيه الحجج على الإنسان، يأتي حجة الرسل يقيمون عليه، والملائكة الكتبة والحفظة يقيمون عليه الحجة، وألسنتهم تنطق وتقيم عليهم الحجة، وأيديهم وأرجلهم تقيم عليهم الحجة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وجلودهم تقيم عليهم الحجة. الحجة تكون كثيرة، ومن بينها الذين أرسل إليهم رسلهم أيضا يقولون جئنا برسالات بلغناهم يوم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فبعد كل هذه الايات يعني يسار المعتزل ان يقول العقل هو الرسول. نعم. فإذا الصراع والأصلح قضية اشتهر بها المؤلف، يقولون يجب على الله الصراع والأصلح، لكن طبعا لا يقصد المعتزلة بيجب على الله الوجوب الشرعي، لأن الوجوب الشرعي حكم شرعي، تكليف شرعي يقتضي مكلفا ومكلفا ومكلفا به. ونحن قلنا فيما سبق إن التكليف هو خطاب، وطرفيه مكلف وهو جهة عليا، ومكلف وهو جهة دنيا. فإذا أمر المكلف وهو الجهة العليا المكلف وهو الجهة الدنيا، فأصبح يأمر، وأصبح المكلف واجبا عليه أن يكلف أن ينفذ. إذا واجبا عليه بأن الوجوب التكليفي، فهل يجب على الله تعالى بهذا المعنى؟ إذا يكون مكلفا، إذا هناك من كلفه، إذا كان واجبا عليه بهذا المعنى. والمعتزلة لا يقولون بذلك، لا يقولون بوجوب التكليف على الله، لأنه إذا قيل بوجوب التكليف معناها أن هناك مكلفا وهو جهة عليا كلف الله، ويكون الله في هذه الحالة سبحانه وتعالى عن ذلك مكلفا، يعني يكون جهة دنيا لجهة عليا، فهل هذا يليق؟ لا يليق. ولا المعتزلة يقولون ولا يحق لمؤمن ان يكون، والمعتزلة في نهاية الأمر موحدون من أهل الجنة، يعني مهما وقعوا في مزالق ومخالفات وأقوال نادرة أو خارجة عن الصحيح من الأدلة العقلية والنقلية، فهذا لا يعني أنهم يعني خارجون عن الملة أو يعتقدون في ضرورة الدين في اعتقادا مخالفا لما يعني هو معلوم من الدين بالضروره عقلا ونقلا، وهم يعبرون وهم دافعوا عن الاسلام، يعني مهما كان يعني لا موصفهم والخلاف معهم لا يقل يعني لا يعني الانتقاص منهم او يعني يغطهم حقهم، لا. لكن هو الوجوب هنا وجوب لغوي، وجوب هو وجوب لزوم، يعني يتحدى، ولذلك هو لماذا بدا الامام الغزالي قبل ان يدخل في الدعاوى السبت وفي تشريعات افعال الله التي يعني بدانا بها ومضت منها ثلاث مسائل، وهذه هي الرابعه، فلماذا بدا بمقدمه ليبين معاني المصطلحات، معاني المصطلحات الواجب، هل تريدون الواجب لذاته او الواجب العادي او الواجب لغيره، او تريدون يعني بالحسن موافقه الغرض والقبيح مخالفه الغرض، وهكذا بدا كما ذكرنا في المقدمه التي سبقت فروع مسائل افعال الله، بدا يحدد لهم المفاهيم، وقال اذا كنتم تريدون بالواجب يعني خلاف المعلوم لله تعالى، الواجب يعني اللي هو الواجب لغيره، اذا كنتم تريدون بالواجب الذي هو واجب فعل اصلح يعني ما علمه الله يجب ان يقع، هذا لا نختلف معكم عليه، فما علم الله يجب ان يقع، لكن هذا الذي يجب ان يقع ليس واجبا لذاته بالنظر الى ذاته هذا الامر، انما بالنظر الى ذاته هو جائز عقلا، لكن بالنظر الى ان الله علم وقوعه فهو واجب لهذا الامر، اذا وجب ان يقع، يعني لا يتصور ان لا يقع، والا خالف معلوم الله ويترتب على ذلك او يلزم من ذلك ان ينقلب علم الله تعالى عن ذلك، ان ينقلب علم الله جهلا، وعلم الله لا يتم. فلذلك يقول في الاخر في كل مساله اذا كنتم تريدون بالواجب انه علمه الله فيجب ان يقع لان الله علمه وعلم وقوعه، فنحن لا نخالف وهو واجب لغيره، بس المسألة السابقة فهذا من هذا، ثم سيأتي في التفاصيل، يعني إذا كنتم تقولون أن أصبح يجب، فهناك أمور في الواقع الإنسان إذا نظر إليها سيجدها غير أصبح لما هو أصبح منه وتحدث بالإنسان، إذا كنتم تقيسون الأصلح الصراحة والأصلح بموقع يسوسك الدنيوية وبما تعرفونه، فهناك أمور كثيرة تقع بالإنسان في حياته ليست أصلا لا في الدنيا ولا ثم سننظر في كل شيء سنجد أنه كل الأحاديث يعني المسألة في الآخر أشبه ما تكون بخلاف اللفظ أشبه ما تكون بخلاف اللفظ لكن هي مشهورة بين الإبن بين المعتزلة وخلافهم فيها معها مع الأشعر ومناظرهم أشعر لأن الذين ناظروهم كثيرا احتكوا بهم كثيرا هم الأشعر ويليهم ومعهم الماتريدي أما من أهل السنة من الفقهاء والمحدثين فلا شغل لهم بمناظرة المخالفين كالفقهاء والمحدثون والصوفية واللغويون والبلاغيون وكل ما اشتغل بالفن من الفنون بخلاف النظر والجدل لا شأن له في المسائل الخلافية بين المعتزلة وبين أو بين الفرق الأخرى عامة لا بين الأشاعرة ولا بين السنة والشيعة ولا بين السنة والخوارج وإننا الذي انشغل بمناظرته أهل الجدل المتكلم أهل السنة اسمهم متكلم أهل السنة أو النظار النظار أو أهل النظر ورجل أبو جعفر الطحاوي في عبد الطحاوي نص على أهل يعني تابعون للسلف وهم يعني خلف للسلف وأثنى عليه وجعلهم في مقابلة أهل الأثر قال وها يعني ما معناه إن أهل الأثر وأهل النظر هم أتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين وهم جميعا على خير وهم يشكلون الأمة ويشكلون الطائفة الناجية من أهل النظر وأهل الأثر أهل النظر من وأهل الأثر من أهل الأثر يشتغلون بالعلم السنة نعم وليس لهم وليس من اختصاصهم وليس من همهم ولا من هدفهم أن ينشغلوا بالخلاف مع المعتزلة أو الخوارج أو المخالفة يعني لو درست في مد الشيخنا الذي سبقنا الشيخ المسؤول على ماذا؟ سمعت أن الجهل والتعليم لا يخوض معنا في مسائل خلافية بين المعتزلة أو في الرد على المعتزلة ولا حتى في الرد على المخالفين المبتدعين من العصر العصريين من المعاصرين لا شأن لهم الحياة يترك الجهل والتعليم والتفريق في السنة والبيان الصحيح والضعيف منها وما تعرفون وينشغل بالرد على الحداثيين والابراهيميين هذه لها لها انواع ولها من يتفرغ لها اذا هكذا في العصور المختلفه مع تغير اهل البدع يعني مع اختلاف اهل البدع حسب كل عصر وكل زمن اهل البدع في فتره من الفترات كانوا الشيعة عندما ظهر الشيعة وبدأ انتشارهم شيئا فشيئا وانضم الخوارج أو الخوارج أسبق ظهرت أول الخوارج أول فرقة خرجت ظهرت في الإسلام ثم تعدد فرق الخوارج وتعدد فرق الشيعة كما تعلمون من الفرق فالكل أهل سنة أهل الأثر وأهل النظر والجدل ولذلك الإمام الغزالي لما عرف أهل علم الكلام وعلماء الكلام يجيء إلى ما كتبه في كتابه المنتج المنظمة قال علم الكلام وجدته وافيا بمقصوده غير وافي بمقصودي يعني هو وافي بمقصوده يعني هو علم تخصص لهدف وهو يؤدي هذا الهدف يعني هو نجح في تحقيق أهدافه وفي تحقيق مقاصده علم الكلام وعلماء الكلام فما هدفهم وما مقاصدهم يا إمام قال مقصودهم حماية عقيدة أهل السنة من بدع مبتدعة. هذا من أهل ابن يعني دفاع محامي مدافع دافع عن العقيدة وعقيدة من؟ عقيدة السلف عقيدة إيه؟ عقيدة السلف. إذن يدافع عنها بكل سلاح سلاح العقل في وجه من يستخدم العقل في الطعن في الدين والطعن في عقيدة سلف الأمة والطعن في عقيدة الإسلام. إذن يدافع عنه بالسلاح الذي يستخدمونه أو بسلاح غير سلاحهم بسلاح من يستخدم العقل الفاضل يدافع عن العقيدة ويدفع عقلانه بالعقل الذي استخدمه. يقول له العقل الذي تحتج به يثبت خلاف طبعا يبطل مطاعنك في الدين يدفع شبهاتك ويبطل شبهاتك العقل الذي تحتج به. وهكذا وإذا استخدم سلاح النقل والنص أيضا دافع عن الحق ودفع الشبهات والقعود وأبطل الباطل بالسلاح الذي يستخدمه في هذه الحالة وهو النقل وهو الوحي والنص بنفس السلاح. فهكذا دور المدافعين دور النظار دور النظار يعني أهل النظر. إذا ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي وهؤلاء الذين لا يقرؤون ولا يفهمون يقول لا لا ذنب الكلام لأن للسلف قالوا بذنب الكلام ففتوى الإمام الشافعي وفتوى الإمام مالك وفتوى الإمام الثوري وفتوى الإمام ابن المبارك وهكذا فتواه. يا شيخ الكلام الذي كان على عهدهم اختلف عن في تطور الزمن الكلمة أصبحت تدلولها مختلفة تغير تدلولها تأتي تعريف علم الكلام في مقدمة المواقف الدينية علم يقتدر معه علم أصبح علم. لكن في عهد الأئمة مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والأئمة في تلك العصور الكلام كان مرتبطا بابتداء المبتدعة جهم بن صفوان جعد بن درهم والقائلون بخلق القرآن والقائلون بنفي القدر والقائلون بنفي الصفات وكل يتكلم بكلام. هذا الكلام الذي كان في عهدهم ويجرون الناس إلى افتراضات وافتراضات وافتراضات. فكان السلف حذرين وكانوا محتاطين يعني كان السلف شديدي الاحتياط في كل أمور الدين عندهم حذر وعندهم يعني خوف أن يتسلل الخطأ وتسلل البدع إلى الناس حتى من باب الإغراق في الاستدلال والافتراضات. ألا تذكرون سلف الأمة في بداية تدوين الحديث أنهم وقفوا رافضين لكتابة الحديث وتدوين الحديث؟ ألا تذكرون عند جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر في الجمع الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر كانوا حذرين كثير منهم كان حذرا كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ بدأوا يتشاورون وهكذا في كل أمر كانوا كان كثير منهم من يحتاط. الإمام أحمد كان معاصرا للحارث بن أسد المحاسبي. الحارث بن أسد المحاسبي كان يتعمق في الرد على أيضا على المبتدع وقيل إنه أول من تكلم يعني أول من استخدم الدفاع عن العقيدة عن طريق الجدل ولذلك قالوا أول من تكلم في علم الكلام الحارث بن أسد المحاسبي. الحارث بن أسد المحاسبي الصوفي صاحب كتاب الرعاية لحقوق الله والكتب الأخرى في التصوف. فهو كان يتكلم في لقائك النفس في صفات النفس المذمومة ويتفحص ويدقق في دخائل النفس، لأنه عالم نفس ومحلل نفسي في زمانه. رجال في أبحاث الآن بعض الباحثين وكثير من الباحثين وجد أنه سبق زمانه في حديثه عن علم النفس الإسلامي، كأنه مؤسس أو من المؤسسين لعلم النفس الإسلامي الذي توسع فيه الصوفية بعدين. هذا من الحارث المحاسبي المعارض المعاصر للإمام أحمد بن حنبل في بغداد، يعني في عصره وفي بيئته. وكان الإمام أحمد يلومه أنه يتحدث في دقائق النفس، ويلومه أنه انشغل بالعلم بالرد على المخالفين والمبتدعة. كان شيء من الحذر يتصف به السلف أمثال الإمام أحمد، هذا حذر واحتيار. لكن الحاجة بعد ذلك فرضت وتحتمت، تنبه لهذا هو من عصره الحارث بن أسد وأمثاله من المعاصرين للإمام أحمد، تنبهوا إلى هذا الخطأ، تنبهوا أن من الواجب أن يرد وألا يقف مكتوف إليه الأيدي، مع تقديرهم ولاحتياط السلف واحتياط من عاصرهم من الأئمة من الفقهاء والمحدثين من أمثال الإمام أحمد والإمام مالك وغيره الإمام الشافعي. وإن كان عرف عنهم ونقل عنهم أنهم في بعض الحالات ردوا على المخالفين في بعض المسائل، ونقلت عنهم هذه المجادلات وهذه الردود، ولكن كانوا في حدود ضيقة، يعني في نطاق ضيق، فكأن اللوم والذم في التوسع لا في النهي على الإطلاق، في التوسع في الردود أو في التفرغ للردود. هذا الذي يفهم على وضعه إذا ذهبنا أن نتقصى فهم طبيعة أولئك على الوجوه المختلفة. أما أن يقال نجر هذه الفتاوى كما هي وبتجاهل لتطور العصر والمستجدات، فهذا أيضا مخالف للواقع، وهذا تعسف في الفهم، وهذا تحجر في التعرض وتعصب للرأي. يعني لو جاء السلف من جديد الآن ووجدوا ما نحن فيه، بل لوجدوا ما جاء بعدهم بخمسين سنة وليس بمئة سنين إلى عشرين، لو يعني لو امتدت حياتهم بعد يعني موتهم ببضع سنين الإمام أبو بكر الباقر ذكر هذا، والإمام الأشعري نفسه، والمعاصرون من علماء السنة الذين عاصروا الإمام الأشعري في عصره شعروا أن الحاجة تغيرت. ولو رد أئمة الدين على المبتدعة في زمانهم في زمان الإمام أحمد، لو وقفوا رادين ومدافعين ومبطلين لبدعهم لما كانت الفتنة التي كانت من الفتنة المشهورة في القرآن خلف القرآن. فإذا يعني شعروا أن البيت حاجة تفرض على علماء الأمة أو على الأقل على بعض علماء الأمة من المتخصصين في الردود أن يعني يواجه البدع بالرد، ألا يعني وأن السكوت على بدع المبتدعة يعني فيه إعطاء لهم الفرصة لهم ولبدع أن تنتشر وأن يشعر الناس كأن الدين لا نصير له أو أنه ضعيف لأنه لم يجد من يدافع عنه، وإلى آخر ما هنالك من تداعيات ليست في صالح الدين وليست في صالح الحق. فهمنا الصورة كما هي؟ فلا تسمعوا أو هكذا. يعني أنا أقول لكم يعني كل ملابسات الأمور، لا أنها وجدنا الآن يعني تملأ الرسائل القديمة والفتاوى القديمة تملأ الدنيا أينما تجد رسالة في ذنب الكلام، وكل سائل فرحان سائل فرحان أتنا زهير أتنا مش عارف يا عم أنت يعني فرحان أنك أنت بتزمنا يعني أنت هذا يعني بصرت يعني وأسببت قوتك وأنت مع الأقوياء ومع حماة الدين يعني خلاص انتصرت على المنفجرة يا أخي مجال الدفاع عن الدين مفتوح أمامك يعني أحمل سلاحك إن كان حجة وقلما أو إن كان سلاحا آخر لتواجه به العدو الحقيقي إن كان في مجال الفكر والرأي والعقيدة أم كان في مجال العدو الآخر في الميادين الأخرى. إحنا أعدائنا يستخدمون كل سلاح يوجه إليه، سلاح الاغتصاب يعانون منها بسلاح الاغتصاب، التجارة والصناعة والزراعة وسلاح حرب المخدرات وسلاح المخدرات، حرب الإباحية والتكنولوجيا وتصدير كل عربدة وكل فساد وكل إفساد وإفساد العقول وإفساد وإشاعة الشهوات وإشاعة الأفكار الفاسدة، يعني يحاربوننا بكل سلاح. فإذا أنت يعني تستأسد علينا نحن ونحن لا لسنا يعني تختلف منك، تريد أن تفترض يعني ساحة معركة لا وجود لها وهمية لتصير بطولتك وأنك مدافع عن الإسلام. ما أكثر هؤلاء اليوم في هذه الفترة وفي هذا الزمن يقول نحن ندافع عن الدين، يقول من خصمك في الدفاع؟ قال أشعري وكأنه ومن يسمع الصوت الجهيل والحناجر العالية والرسائل المتداولة، يقول الأشعرية سبب الفكر سبب خراب الدين وسبب كذا، وكما يعلمون القاعدة على الصوفية وأكثر من يلومونهم أو يوجهونهم عوام ومساكين أو جهلة يحتاجون إلى التعلم والتعليم أو يعني يحتاج إلى يمكن تلطف معهم في الخطاب أو كذا، ربما يكون أمثال هؤلاء العامة من رحمهم، يكون الشاب عنده حمية ولكن ليس عنده رشد عنده اندفاع، وقد يكون أبوه رجلا متدينا ولكن مخلوط بشيء من العامية أو ما ورثه من تراثه الشعبي دينا على عادة على هذا وذاك، ووجد في بيئات عندهم وعندنا كل المجتمعات الإسلامية، قد يكون هذا الشاب أبوه من هؤلاء العام وقد يكون أمه من هؤلاء العام، ويحول هذا إلى عداوة ويعتبرها في الدين، يعق أباه وأمه ويخاصمهم ولا يحضر جنازتهم، يقول هؤلاء قبوريون وهؤلاء مخزنيون، هذا جعلتهم في مصاف أم جليل الذي في جلدها حبل المسد، لأنه قرأ فتاوى وقرأ فطبعا يعني هذه بطولة وهمية، بطولة وهمية حمية يعني ماذا أقول؟ حمية في غير موضوعها، يعني مجال الدفاع عن الدين واسع وبيادينه فسيحة جدا جدا، لكن تكون بيادين حقيقية تحتاج إلى إيه؟ إلى رجال سواء في كل سلاح وهكذا. فتعالوا ننظر في مسألة الصلاة والأصلة ماذا قالوا فيها لنخرج منها بعد هذا التقديم الذي الأول والثاني، التقديم الأول الذي قدم بين يدي المسائل كلها الإمام الغزالي التي ذكرناها في بداية مستهل القطب الثالث الخاص بأفعالنا، وهذا يتقدم الآن يعني المسألة ما يحتاج إلى إلى تخفيف النزاع، لا داعي أن نعمق النزاع فيما هو لا يصل إلى هذه الدرجة أصلا، لا يصل إلى درجة النزاع البين، فلا نعمق النزاع فيما بلا داعي لنوفر طاقتنا وجهدنا فيما هو يستحق الدفاع ويستحق أن يكون خيرا باطلا انه نحمي الناس منه ونحمي انفسنا قبل الناس. هو تفضل ايه شوف ايه الصلاح والمصلح. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المصلي رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلومه في اخلاص الدارين امين. الدعوه الرابعه: فكري انه لا يجب عليه الايه الاصبح لعباده، بل له ان يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. هو لا يجب عليه، لكن هو يفعل او لا يفعل؟ يفعل ويفعل ما فيه اصبح له، وكل ما فعله ربنا فهو اصبح، كل ما فعله بعباده فهو ايه؟ اصبح له. عرفوا ذلك ام لم يعرفوا؟ ادركوا ذلك ام لم يدركوا؟ وليس بالضروره ان تكون انت ميزان الحقيقه، معيار الحقيقه، ليس بالضرورة أن تدرك أنت كل شيء في ما يخصك وما يخص غيرك. فالذي أدركته صلاحا فهو صلاح، والذي لم تدركه أقول ليس صلاحا، ليس محقق في أي أمر. فما لا أدركه أقف منه موقفا محايدا، لا أثبته ولا أنفيه، لأنني لا أدركه، لأن عقلي وقف عن فهمه فضلا عن الحكم عليه. فإذا هل أحكم على شيء أجهله بالنفي أو البطلان؟ إذا كنت لا أدركه فكيف أنفيه أو أحكم عليه بالنفي أو بالإثبات؟ فهكذا. فأنا أعلم سلفا إيمانا وعقلا معا أن الله تعالى وهو الكمال المطلق، وهو الخالق لعباده، وهو المدبر لأمر عباده، لا يفعل إلا ما هو صالح لنا وأصلح لنا. أدركنا الصلاح والأصلح أم لم ندرك؟ قد ندرك بعضا، وقد نشترك جميعا في إدراك بعضا، وقد يتفاوت المتفاوتون فيما وراء ذلك. فما تدركه انت لا ادركه انت، وما تدركه انت في وقت قد لا تدركه في وقت اخر. اذا نحن الواحد منا يتفاوت في ادراكه ما هو صلاح وما هو اصلح من حال الى حال. فقد ادرك الصلاح لي في وقت ولا ادركه في وقت اخر، لان التغيرات لا تحدث بيننا بالمقارنة بعضنا ببعض، ولكن بمقارنة أحوالنا، أحوال الواحد منا تتفاوت إدراكه للشيء من وقت إلى إيه؟ من وقت إلى وقت، ومن حال إلى إيه؟ إلى حال إلى آخر. فإذا نحن يعني جبلنا على إنه أن يكمل الواحد منا نفسه في كل الأمور، في المعقولات وفي المدركات وفي المعارف وفي العلوم وفي طلب الكمال في كل شؤوننا وفي طلب الأفضل، ويتدرج الإنسان هكذا. وهكذا طبع البشر، طبع الخلق، يعني ما خلق ما هو خلق كاملا مرة واحدة، هو يجبل على النقص ويبحث عن الأفضل والأكمل في كل شؤونه المعنوية منه والحسية. فإذا هذا الوضع طبيعي للإنسان، وضع الذي خلقه الله عليه وجبله بالإنسان خاص المكلف. فلست أنا ميزان الحقيقة، لكن أنا علمت عقلا في المجمل وشرعا أن الله لا يفعل بنا إلا كل خير وكل صلاح، وما فيه خير شيء من فعل الله إلا هو خير لنا. لكن كيف أنا أستقبل هذا الفعل؟ هذا هو الأمر. كيف أحسن استقباله؟ ولذلك ربنا يرينا ذلك، يقول أنت لست كل شيء. حيث أنظر في الكتاب: كتب عليكم الكتاب، لم يقلها وكفى، قال وهو كره لكم. لأنه إيه كلنا يعرف عواقب القتال قد يكون من ورائه قتل إزهاق وروح. طبعا كلنا نحب الحياة فطرة. قال القتل إيه كره له وهو كره له، وعسى أن تحبوا شيئا تكرهوا شيئا وهو خير له، وعسى أن تحبوا شيئا وهو والله يعلم ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان. إذا اعلم سلفا وعلى الإجمال أن ما فعله الله بك فهو خير، فهو خير وهو صلاح لك، ولو كان هناك صلاح وأصلح متفاوت في الصلاة ففيه ما هو صلاح وفيه ما هو أصلح، فاعلم أن الله يعمل لك الأصلح ويفعل بك الأصلح، لكن لا يعني أن هذا واجب عليك أو واجب لا بد أن يحصل، واجب بأي معنى؟ بمعنى وجوب الذاتي؟ لا، ما في من فعل الله واجب لك، لأن أفعال الله ممكنة كلها في دائرة الإمكان، قابلة للوقوع وقابلة لعدم الوقوع، تقبل قبرين. فمن هنا فعل الله تعالى وقوعها وقدم وقوعها على عدم وقوعها، رجح وقوعها على عدم لأنها وقعت بعد أن لم تكن تقع ولا أولى، يعني كل حادث فهو ممكن، كل حادث فهو لأنه ترجح وجوده بعد عدم، ترجح وجوده على عدم، يعني كان عدما ثم أصبح بتحققه وثبوته موجود. إذن كان يعني توارد عليه الأمران، العدم السابق والوجود الحالي، إذن يعني ترجحت كفة وجوده على إيه؟ على عدمه. إذن هذا هو إيه؟ هو حقيقة ومفهوم الإمكان أو لا؟ إذن كل وفعل الله من هذا إيه؟ من هذا المفهوم ويطلق على هذا المفهوم، فإذن هو ممكن جائزة. إذن ليس هناك واجب في ذلك، أفعال الله كلها لذاتها ممكنة، ومن بينها الصلاة والعصر، لأنه فعل الله أم ليس فعل الله؟ فعل الله، فعل الله واجب أو ممكن؟ ممكن، لأن الواجب ثابت لا يعدل النفي لذاته، فإذا قلنا انتقل كيف انتقل؟ هو أولا ما في انتقال من عدم إلى وجود، الواجب ثابت موجود لا يقبل العدم، ثابت لا يقبل الانتفاع، فإذا ما انتقل من إيه؟ من عدم إلى وجود حتى نقول إيه؟ حتى نقول إنه إيه؟ إنه الله تعالى، فالواجب يعني لا يسري عليه ولا يخضع لإيه؟ لأنه انتقل من كذا إلى كذا، لأنه هو واجب للوجود، وجوده ثابت، وهذا هو الذي ينطبق عليه الوجوب الذاتي الله وصفاته فقط، وما على الله وصفاته فهو من قبيل الإمكان، الخلق ويجري الخلق كله يدخل في دائرة الإمكان، لكن الواجب قل قدرة الله تتعلق بالواجب، كنا نتكلم في القدر، إن تعلقت بالواجب وجودا فهذا تحصيل حاصل، إن تعلقت بالواجب إيجادا فهذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل، وإن تعلقت به إعداما فهو قلب للحقائق، إذا انتقل من الوجود الذي لا يقبل العدم إلى أن القدرة إيه؟ جعلته معدوما، فإذا كيف لا يقبل العدم ثم يتعلق بالقدرة التي تدخله من الوجود إلى العدم؟ إذا انقلبت الحقائق، وقلب الحقائق إيه؟ مستحيل معدوم، مستحيل أن يكون الواجب لذاته أن ينقلب إلى معدوم أو قابل للعدم، أو قابل للعدم، لأن قلب الحقائق مستحيل معدوم. وقالوا ما بالذات لا يتخلص، ما بالذات لا يتخلص، يعني ما كان وجوده ذاتيا لا ينقلب إلى ممكن ولا ينقلب إلى مستحيل الحق. كيف هو واجب موجود وتعرف ثم يكون مستحيلا؟ مستحيل لا يقبل الوجود، لا يتصور وجوده، لا ليس فقط ليس موجودا، لا لا يتصور وجوده، غير قابل لتصور الوجود، فضلا عن ان يكون ان يحكم بوجوده، ها هذا المستحيل. فهل ينقلب الواجب الى مستحيل؟ مستحيل مستحيل عقل، لأن هذا يسمونه إيه؟ قلب الحقائق، وقلب الحقائق مستحيل النوع. فقال وما بالذات لا يتخلف، لا يعني ما بالذات لا يتخلف عن إيه؟ عن وضعه الذي إيه؟ عن حكمه الذاتي، ما كان واجبا لذاته لا ينقلب إلى ممكن، ما كان مستحيلا لذاته لا ينقلب إلى ممكن، ما كان ممكنا لذاته لا ينقلب إلى واجب لذاته، قد يكون واجبا لغيره. الصلاة لذاته ممكن، لكن قد يكون واجبا لغيره، وهو واجب لغيره. فإذا كان الآن أنت صلاحك أن تكون مسلما وقد أكرمك الله بالإسلام، فكان الصلاح لك أن تكون إيه؟ مسلما، فأكرمك الله بالإسلام. فإذا الإسلام هذا إسلامك وهداية الله لك للإسلام والإيمان ممكن في ذلك أم أمر لا يتصور عدمه بالنسبة لك لذاته؟ ممكن، لأنه الإنسان كمكلف قابل لأن يكون مؤمنا وقابل أن يكون، لكن تقول الحمد لله الذي هداه، الذي هداه للإيمان، ها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا تطلبك أن يثبتك الله وأن يثبتك على الإسلام وعلى الهداية، إذا معناها أنه هذا ممكن في ذلك قابل للزواج في اللحظة، قابل للإيه؟ فأنت ترجو الله وتسأل الله أن يديم عليك نعمة الإيه؟ الإيمان والإسلام، وأن يغيثك على الإيه؟ الإسلام، لأنك ضمنا تعرف إيه؟ أحكام العقلية أو لا تعرف، لا تسأل هذا أن يغيثك على الهداية التي هداك الله إياها من الإيمان والإسلام، إلا وفي داخلك فطريا حكم بقابلية الزواج أو لا؟ قابلية إيه؟ فأنت تطلب أن يدوم وأن تموت على الإسلام، ها؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهمنا؟ الأحكام العقلية هي موجودة في صدور الناس، ولكن إيه الخطير؟ إيه الفرق بين إيه؟ الذين يعلموننا إياها وبين العامة الذين لا يعرفون عنها شيئا؟ التعبير بس، هو اللي عند العامة هي موجودة في القدرة، بس ما عنده قدرة على التعبير عنها، لأنه ممكن هو يطبقها ويتعامل معها من غير أن يعرف ما هذا الذي تقولونه في الدروس، ولن يسأل من علماء الكرام ولا من طلبة العلم، ولا درس في يوم من الأيام الواجب العقلي والممكن العقلي والمستحيل العقلي والكلام ده، فهمت؟ هي أمور فطرية في النفس. نعم. نستعين انه لا يجب عليه الاخذ في عباده، بل له ان يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد خلافا للمعتدله. طبعا الله تعالى يفعل ما يشاء، فلا يجب عليه. طبعا حتى البعض قال يعني انتم يا اشاعره انتم في هذا يعني فهمتم المعتزله خطا، البعض قال لأن المعتزلة ما قالوا بهذا، كأنه صوروا أن المعتزلة يقول يجب على الله، ماذا يجب على الله كلمة السؤال تشعر بأنها حكم تكليف، فمن أوجب على الله؟ وهل المعتزلة يدعي أو يحق لنفسه أو يعطي لنفسه حق أن يقول لله يجب عليه؟ معاذ الله، لا يجب عليه نفسه. فضل عن عاقل، فهو لم يقل إنه يجب على الله بهذا المعنى، وكأنه يكلف الله بشيء، كأنه جهة علوية تجب على الله، أو يتحدث باسم جهة علوية فوق الله. تعالى الله، تعالى الله أن يكون يكون في مستوى واحد، فضلا أن يكون فوق الله أحد. فإذا المسألة هي كلمة يجب على الله، حتى وإن قال المعتزل قل لا، تحفظ في التعبير، حتى لو أردت الوجوب بمعنى الثبوت فلا يمكن، يعني حتى كلمة يجب على الله، هذا التعبير يجب على الله فيه أيضا فيه يعني عدم أدب مع الله. أنت في آخر الأمر وفي نهاية الأمر أنت مسلم مؤمن تتحدث عن أفعال الله، أمور تتصل بالله، فيعني لا تتجاهل الخطاب مع الله والأدب مع الله في أمر يتصل بأفعال الله. فحتى وإن لم ترد الوجوب بمعنى أن جهة علوية توجب على الله شيئا لا يجب عليه فأصبح واجبا عليه، لم ترد ذلك، وإنما أردت بالوجوب الثبوت الذي لا يقبل الذي لا يقبل الانتفاء ولا يقبل التخلف، فأقول لا تقول يجب عليه، يقول يجب، زي ما ربنا قال عن نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة، ألزم هو نفسه، هو الذي ألزم نفسه، ولم يلزمه أحد، هو كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذا يعني يغفر لمن إيه؟ لمن تاب ولمن يرجع ومن رجع وأناب، فأنه إيه؟ غفور رحيم. هو أوفى بعهده، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بعهدكم الذي بايعتم به، فإذا هو إيه؟ هو أوفى بالعهد، وهو أولى بعهده. فإذا هذا بهذا المعنى تقولون الأمر يجب، لكن لا يجب، لا ليس معنى هذا أنه وجب عليه، لأن كلمة عليه تفيد أن جهة علوية أوجبت أعلى منه، العلى بمعنى الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، هذا فرض عليه، كتب ربكم على كتب عليكم، قالوا عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، عليكم. إذا في إيه؟ في من كتب، والكتب الذي كتب يعني فرض، يعني نص في الفرضية كما يقول الأصوليون، كتب في التشريعات نص في الإيه؟ في حكم الوجوب والفرض، ولا يكون ممكن يكون سنة ويقول كتب الفرض، إذا كتب كتب عليكم الصيام نص في أن الصيام فرض، صيام شهر رمضان، كتب عليكم القصاص نص في أن القصاص إيه؟ واجب، كتب عليكم القتال نص في أن القتال إيه؟ واجب، وهكذا. نعم. فإنهم حذروا على الله تعالى بأفعاله وأوجبوا عليه الآية الأخرى، ويدل على مصدر ذلك هذا بعض يعني من راجع يعني مذهب المعتزلة بعد أن هدأت سخونة الجدل المتبادل في العصور الأولى لعصر الإمام الغزالي وفي العصور، بدأ يراجع، لا خلاص ما في حرب معلنة أو في خصومة معلنة بين الفريقين، وبقي هذا موجود وهذا موجود بين أيديهم. فبعض علماء قال لا، هذا في تحامل على المعتزلة، في تحامل على المعتزلة أن ينسبوا إليهم ما لم يقولوه أو ما لم يعني يقصدوه على الأقل، وإن خانهم التعبير في بعض الأحيان. فليس التعبير مجرد التعبير يعني مسوغا أو سببا في أن نتحامل على صاحبه، بل ربما نلتمس له التعبير فقط، أو نصحح له العبارة بما يتفق مع الأدب مع الله. فهل هذا يعني أنت الآن يا إمامنا لما تقول فهم أوجبوا إيه؟ هي اللي بارك قلت آخر مرة؟ حجروا على الله؟ ها؟ فإنهم حجروا على الله تعالى في أفعاله وأوجبوا عليه رعاية الأصلح. شوف أوجبوا عليه. كأن الأهل المعتزلة أصبحوا جهة فوق الله تعالى الله. أوجبوا عليه. إذا سمع المعتزلي هذا وهو من أهل القبلة في النهاية وهو عالم مهما كان، أتظن أنه يرضى أن يقال له أنت أوجبت على الله في رعاية الأصلح وحجرت على الله كم؟ أيرضى لنفسه هذا؟ يتهم في إيمانه بالله؟ طبعا نعم. ويدل على بطلان ذلك ما دل على نفي الوجود على الله تعالى كما سبق، وتدل عليه المشاهده والوجود. فان ما دل ما سبق يعني الرجوع الى المصطلحات التي قالها في المقدمه يدل على بطلان هذا الكلام، انه يجب على الله الاصلح. لانه ان اردت بالوجود ماذا؟ الوجود ما يحقق غرض الموجب، ما يحقق الغرض عاجلا او اجلا، فاي غرض لله فيه في تحقيق الصلاح والاصلح؟ هل له غرض في ذلك؟ لا غرض له في تحقيقه، لا في الدنيا عاجلا ولا في الاخره. فافعال الله تعالى لا يستفيد الله تعالى منها، ولا ليس له فيها غرض لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله تعالى لا يفعل شيئا بطاعتنا ولا معصيته كما مقر في الدين الكتاب والسنة. طيب، وهل هي واجبة لذاتية من قبيل الواجب للذات؟ لا، كل أفعال الله ممكنة من حيث الإمكان الذاتي، إذا هي ممكن. طيب ماذا بقي في معنى الواجب؟ يبقى واجب لغيره، لأن الله تعالى علم أن هذا سيقع فوقع. إذا أصبح وقوعه واجبا لا بد أن يقع، لأن الله علم أنه سيقع. فإذا هذا واجب لغيره. إذا إن قلنا أنه واجب بمعنى واجب لغيره فنحن متفقون على ذلك، ما اختلفنا. قال لكن مع ذلك الواقع المشاهد أن هناك أمورا حدثت في الواقع ليس فيها مصلحة لمن وقعت به، أفعال من الله وقعت لعباد ليس فيها صلاح، فلكن وقعت وجاء بما أثر أنه سبب مناظرة وسبب رجوع إمام الأشعري عن المعتزلة ورأي مذهب المعتزلة عندما وقعت هذه المناظرة بينه وبين وبين شيخه أبي علي الجبار. قالوا إنه ناظر الإمام أبا علي الجبار وقالوا يعني ما قولك في ثلاثة؟ ماتوا ويوم القيامة وقفوا أمام الله في محكمة القضاء الإلهي، أحدهم مات مسلما صغيرا فجاء يوم القيامة ودخل الجنة، والثاني مات مسلما كبيرا يعني كبر وبلغ وأسلم ومات على الإسلام دخل الجنة، والثالث مات وبلغ وكبر وبلغ وكفر ومات على الكفر ودخل النار. لكن الذي مات صغيرا دخل الجنة كالذي مات كبيرا مسلما دخل الجنة، إلا أن الذي مات صغيرا على الإسلام يعني من أبناء المسلمين ومات صغيرا دخل الجنة، إلا أنه في درجة أقل من درجة الذي بلغ وأطاع ومات على الإيمان والإسلام. فقال في موقف القضاء: يا ربي لما لم تحييني وتبقيني حتى أكبر لأبلغ درجة إيه؟ درجة هذا الذي مات على الإسلام، بلغ ومات على الإسلام، فصار في درجة أفضل من إيه؟ من درجته. فقال الله عليه له ولله الحجة البالغة، قال لأنني علمت أنك لو إيه؟ لو بقيت إلى أن تبلغ لا كفرت ومت على الكفر، فكان الأصلح لك أن إيه؟ أن تموت وأنت صغير، أفضل وأصلح لك من أن تبلغ وتكفر وتموت على الكفر. فلما سمع هذا إيه؟ الجواب من الله، هذا الكبير الذي بلغ ومات على الكفر ودخل النار، قال يا ربي فلما لم تمدني إلى إيه؟ أبقيتني كبيرا حتى كفرت، ها؟ لما لم تمدني صغيرا حتى أكبر وأكفر وأدخل النار؟ لما لم تمدني صغيرا؟ هذا تحتاج إيه؟ أدخل الجنة بأي ثمن ولو بدرجة الإيه؟ الجنة التي دخلها إيه؟ هذا الصغير. ليتني كنت صغيرا لماذا لم تمكني، لماذا لم تمدني صغيرا؟ قال يعني أصبحت الحجة لازمة لله. معنى هذا بما بلغة المعتزلة سهل الرد عليه. المعتزلة لا ينسبون الفعل العبد إلى الله، ويقولون إن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر، وإن فعل الكفر ليس فعل الله، ليس فعل الله وإنما هو فعل العبد. هو ده يقول له إيه؟ أنت الذي كفرت، أنا ما جعلتك كافرا، أنت الذي اخترت ليه؟ الكفر علي. فإذا أنا يعني أبقيتك أنا فعلي أن أبقيك إيه؟ كان ممكن أن إيه؟ ببساطة أن يرد إيه؟ المعتزل بناء على أصوله أو لا؟ أصوله يعني ما أسأل الرد به. ولذلك يشكك بعض الدارسين المحققين في هذه القصة، لأن الإمام الأشعري ليس السبب في إيه؟ في انتقاله من المذهب الاعتزالي إلى مذهب أهل السنة رجحان أدلة على أدلة، أو يعني أو ما ذكر بأنه يعني أفحم شيخه بهذه الإيه؟ بهذه الحكاية التي تذكر وتشتهر. ولكن قال تكا عندما يعني جاءت روايات كثيرة في إيه؟ في سبب انتقاله، ومنها أنه قال تكافأت الأدلة أو اعتزل الناس فترة طويلة، ثم بعد ذلك منهم من ينقل عنه أنه رأى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من النقول التي يعني تدخل فيها. لكن في الآخر هو الله شرح صدره لأن ينصر السنة، وأن هذه ليست على الحق، هذه المذاهب التي عليها المعتزلة وأمثالهم. فإذا المسألة يعني ما أسهل الرد عليها بناء على أصول المعتزلة، يعني نحن لا نصحح له أو ندافع عنه، ولكن أصولهم التي بنوا عليها مذهبهم كان ممكن أن يستخدموها في الرد عليه على هذه الحجة التي يقولون عنها أنها حجة أو لا. ليس لله حجة أبدا، ليس لأحد على الله حجة، ليس لأحد، كلف لله حجة البالغة، لا تأتي من هذا الرد الساذج، وإلا فالله تعالى يعني معناها أنه أضعف من أن يرد، يعني ما أسهل أن يلزم الحجة على الله، يعني واحد غلب الله بهذه البساطة يعني. لا طبعا، فإذا لا أحد يحتج بالقدر أو بما لم تهدني لما كذا. لما الله تعالى قال ربنا وأما ثمود فهديتهم وصفر لهم سبيلا فاستحبوا العمى على الهدى، فهل لهم عند الله حجة بعد أن استحبوا العمى على الهدى؟ هذا وفر لهم كل أسباب الهدى. فإذا وفر الله للإنسان كل عمى كل أسباب الهدى، فهل لهم على الله حجة؟ أليس من الممكن أن يقول لهم مثل ما جاء في هذه الآية؟ فهو كقوم ثمود، كثمود هؤلاء القوم، كواحد من هؤلاء القوم، ما هو من جنس الكفر، وليس الكفر كله. يقول له أنت من أمثال قوم ثمود هذين، ولكن قدمت الهدية العامة على المثل، قدمت الضلالة، أنت اخترت الضلالة على المثل، هذه ضلالة وهذه وضلالة، أنت اخترت، فأنت تحاسب على اختيارك. إذا إنسان غير رد أو لا، أو أن الله قال لزمتهم الحجة، كيف لزمتهم الحجة؟ علينا أن نفهم. إذا هو الذي اختار إيه؟ الكفر على الإيمان، كما كجنسه ممن اختار الكفر، بلغ إلى أن بلغ ووصلته الهداية، اختار الكفر على الهداية، والضلالة على الهداية، فإذا إيه؟ عوقب بإيه؟ باختياره. ولا الله تعالى هو الذي جنى عليه؟ نعم. إذا يقولون قالوا هذه مسائل التعديل والتجويل، العدل والجور، على البديهة. لا تكفي مرة، لكن هذه يرونها أهل السنة. أوردها الإمام الغزالي وغيره، وقالوا إنها هي الإمام الأشعري نفسه يعني ناظر بهذه القصة شيخه في الاعتزال أبا علي الجباني، وبعدها لما سكت الإمام أبو علي الجباني المعتزلي بناء على هذا الذي قاله الإمام الأشعري يعني مقولة شهيرة بوهيت الجباني بوهيت أبو علي الجباني، فكانت سببا في انتقال الأشعري من المعتزلة إلى أهل السنة، لكن تحمل بعضها كان سبب الانتقال الأشعر من مذهب الاعتزال، يعني كان يساوره الشك، هو يساوره الشك من كل آخر، صحيح لأنه هو في بيئة اعتزالية وبيئة كانت المعتزلة فيها صولة وجولة، ولماذا أخذ يعني الإمام الأشعري صار إماما للظروف التي أحاطت به، كان الأشعرية وجود قوي، أقصد المعتزلة، كان المعتزلة وجود قوي، الدولة البويهية اللي هي كان الدويلات اللي تحت حكم العباسي بدأت تقوى وتقوى في الدولة العباسية أو الحكم العباسي، أصبح شكلا فقط، يعني شكل يصك الخليفة على العملة، نسأل رمزية زي الملك يملك ولا يحكم، فالدويلات بدأت تقوى، كل منطقة تحكمها دولة، فالدولة البويهية في وقت أوقات كانت تتبنى المذهب المعتزلة، فكان المعتزلة في ذلك العصر لهم وجود قوي، وكانت المناظرات وكذا، وكانت حرية أيضا في الآراء والمذاهب معروضة، ومذهبك والمساجد مليئة بأصحاب المذاهب المختلفة، وتوقع المناظرات في المساجد وفي مجالس الأمراء والوزراء والوجهاء والأثرياء، فيه نهضة علمية حتى في المذاهب والآراء، كله يقول ما عندنا، لا في مشكلة، ديمقراطية مذهبية علمية سنية مشكلة، وفي عصر، وفي اتجاهات عصبية، وفي على كل الألوان والأصناف، في هذا وهذا، وفي استخدام عنف أيضا، أولاد المعتزلة يكونوا يستخدمون العنف، هو الخوارج والفئات والقرابطة ويعني، لكن قوة الأمة كان لا تظهر في هذه المسائل، لأنه كان في مناعة قوية للأمة، والأمة كانت في استنفار قوتها، فهذا يعني الوضع العام والملابسات، فالإمام الأشعري عاش في هذا المناخ كله، لما هداه الله وانتقل من مذهب الاعتزال إلى نصرة أهل السنة، هو يعني تدرب على الايه؟ على الحجج والمناظره، هذا اكسبته الاعتزال لوصوله سن الأربعين، اكسبه مرار وملكه على الايه؟ على المناظره والمحاجه وكذا، لانه تدرس على هذا، فكانت هذه الملكه يعني نافعه له وخادمه له في الدفاع عنه مذهب أهل السنة، فوجد علماء أهل السنة انتصارا كبيرا بتحول الإمام الأشعري انتصارا لأهل السنة وللسنة، فالكل إيه؟ ولذلك تجد لما تجد ترجمة العلماء وترجمة المترجمين والمؤرخين للإمام الأشعري تجد سطورا طويلة تكاد توصل للصفحات وهي تقرز وتمدح وتثني وتقول الأوصاف فالأوصاف للإمام الأشعري الذي دمغ الباطل وأقام الحجة وكذا ووضعه في أقناع السلسل كما يقول الإمام ابن العساكر صاحب تاريخ بغداد تاريخ دمشق في كتابه تبيين كتب كتابا مستقلا تبيين كذب المفتري في الذنب على الإمام ابن الحسن الأشعري وهكذا يعني هنا شعر الناس بتحول الإمام الأشعري انتصارا وفتحا كبيرا للمذهب لمذهب أهل السنة. فإذا والعلماء بدأوا يعني يهللون ويكبرون في عصره وبالوصول التالية وفتح كان فتحا كبيرا كما كنا ندرس في السيرة وما زلنا نتذكر كيف كان إسلام أبي عمر يعني إيه فتحا كبيرا إسلام عمر رضي الله عنه كان إسلام فاروق فبهذا المعنى كان تحول الإمام أبي الحسن الأشعري من الاعتزال إلى مذهب السنة نصرا وفتحا لأهل السنة وقمع المعتزلة وبدأت يعني شوكتهم إيه يعني تفل وتضعف وبدأ صوتهم يخفض ودحرهم كما عبر عن ذلك ابن عساكر دحرهم وقمعهم في أبناء السلسل يعني معناها خلاص يعني دخلوا في جحورهم المعتزلة هذا الذي يعني جعل من الإمام أبي الحسن ولذلك حرقت كتبه والعداء يعني تحول إلى عداء وتعصب وكذا ولذلك أغلب كتب الإمام أبي الحسن الأشعري فقدت بهذه الكتب ألفها يعني يذكر التاريخ والمؤلفون والمترجمون يذكرون كتبا كثيرة لإمام أبي الحسن الأشعري ما بقي منها بين أيدينا إلا كتاب مقالات إسلامية والإبانة واللغة ثم بعد ذلك رسالة أهل الثغر رسالة صغيرة كأنها يعني رسالة بعثها فتوى أو كذا أرسلها لأهل الثغر ورسالة استحسان الخوض في علم الكلام التي الآن تنشر بعنوان الحث على البحث رسالة الحث على البحث رسالة في أن الخوض في علم الكلام وإقامة الحجة ودفع الشبه ليس بدعة في الدين لأن ضيقي الأفق من عهد الإمام أبي الحسن الأشعري ومن العهود التي قبل الإمام أبي الحسن الأشعري مع أنه في القرن الثالث وأوائل الرابع يعني من قرون بعيدة القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع العهد الذي عاش فيه أبو الحسن الأشعري في النصف الثاني من القرن الثالث والربع الأول من القرن الرابع الهجري هذا عهد وعصر الإمام أبي الحسن يعني الوصول الأولى من وصول السلف ومع ذلك كان فيه أولاء متعصبون في تلك العصور فحرقت كتبهم وفقدت واتهم اتهامات شديدة يعني على قدر ما يعني شعر كثير من علماء السنة بأن دخوله في أو تحوله من المذهب الاعتزالي إلى مذهب السنة ونصرة مذهب أهل السنة فتح للإسلام والمسلمين ولاعتقاد أهل السنة الممثل لاعتقاد المسلمين على رغم كل هذا البعض عاداه وكيلت له الاتهامات وحرقت وما زالت والبعض الآن يقول لا وما تحول عن مذهب الاعتزال والبعض يقول لا هو رجع بعد ذلك إلى مذهب الإمام أحمد وكان كثر الكلام لكن هو أخذ بعد أن ترك الاعتزال استفاد من الاعتزال ملكة المحاجة إقامة الحجة ملك طول النفس في الجدال والمناظرة. ولذلك هو جمع بين النقل والعقل في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة. أو إن شئت فقل هو أبقى المنهج وإن ترك المذهب. أبقى المنهج اللي هو استخدام العقل في الدفاع، استخدام الحجج العقلية، السلاح الذي يستخدمه خصمه الذي يضعف في الدين باسم العقل هو يرد عليه باسم العقل، فهو استخدم السلاح وإن ترك المذهب. واستخدام السلاح والمنهج لا يعني أنني أنا افرض أنا متفق مع الملحد مع معاكس يا أخي، متفق معه في بعض المسائل التي لا خلاف بيننا وبينه وكإنسان، أو هو في رأي معين من الآراء بعيد عن العقل، هو صريح في كفره وفي إلحاده وقال الدين في الشعوب ومن على شاكلته من الملاحدة، لكن هل يمنع أن أتفق مع الملحد في بعض الأشياء وأعلن أنني أوافقه سواء في مناظرة أو في كتابة أو في مجلس أنا أرد فيه أرد عليه فيه وإن كنت أقول أتفق معك؟ ما هو أصل المناظرة أن تبدأ من المقدمات المشتركة بينك وبين خصمك، وهذا في أصول البحث والمناظرة كما تعلمون من علم آداب البحث والمناظرة. والقرآن الكريم استخدم هذا، لذلك هو لما كتب الإمام أبو الحسن الأشعري رسالة استحسان الخوف في علم الكلام استفاد من منهج القرآن الكريم، قال كيف تنكرون وتعتبرون هذا بدعة في الدين والقرآن الكريم هو أول من استخدم الحجاج، يعني هو مأخوذ ومستمد من القرآن ومستمد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي استخدمت الحجة العقلية، لكن في المسألة يعني التوسع وعدم التوسع هو الفرق بين عصر وعصر واستخدام أو اللغة التي يستخدم بها أو المادة أو الاصطلاحات أو الكلمات، لكن الروح المنهج نفسه هو واحد. يعني لما يأتي النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعرابي وقد سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى آخر الحديث الصحيح، ويأتي رجل أعرابي يقول يا رسول الله إن الإبل كالظباء، إن عندي الإبل كالظباء صحيحة سليمة لا شيء فيها ما فيها أي شيء، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيعديه. يعني أنت بتقول لا عدوى أهو هذا أجده أمامي في خبراتي وبين يعني بين إبلي، فأين هذا من كلامك الذي كأنه يعترض أو يتساءل أو يريد إجابة على هذه الشبهة التي التبست عليه في عقله؟ أجبني. فماذا أنت قائل؟ انظر إلى رسول الله، قال فمن أعدى الأول؟ سلسل المسألة. طيب هذا أعداه هذا الإبل، طيب هو قد يقول إن هو بدوره أيضا حدث له ما حدث لهذه الإبل الأول، كان بين إبل إبل نقية صحيحة كذا فدخل فيها، طيب والأول الذي سبقه حدثت له، لكن سيتسلسل الأمر إلى أن يكون إذا بداية المرض من أين أتى؟ الميكروب الأول، الفيروس الأول من أين جاء؟ من أعدى الأول؟ إذن هو يعني لابد أن يتسلسل، ينقطع التسلسل الناحية المنهجية العقل. إذن استخدام عقلي أو لا؟ في الحديث قال له من أعدى الأول، يعني إذا سلسلت المسألة تسلسلا لابد أن ينقطع التسلسل إلى من أصيب بعدوى لم تأته من بسم الله. إذن هي من أين؟ هنا لا تعرف إلا أن الله هو الذي فعل هو الذي أصيب. يبقى التسلسل ينقطع بالمحدث الأول الذي لا محدث له، ينقطع التسلسل بالمحدث الأول الذي لا محدث له، فهو أحدث كل ما محدث ولكن لم يحدثه شيء لأنه هو رقم واحد الرقم الأول. أفهمنا؟ فإذا يعني المنهج موجود في القرآن وموجود في السنة، فكيف يكون بدعة؟ ولذلك أول كلمة في المقدمة في هذه الرسالة قال هؤلاء، يعني معنى أحوى كلامه، هؤلاء ضيقوا العقول. وطبعا ما زالت حتى الآن كلمة ضيقوا العقول يعني تصيبهم بالاشمئزاز. كيف أنتم والشيخ الأشعري وكل من على شاكلته ومن جاء بعده يتهموننا بضيق العقل؟ ما أنت أنظر إلى عقلك يا أخي، وأنا أتهمك أم أنت واقعك؟ كان الإمام الغزالي يقول، الشيخ محمد الغزالي الجديد، عندما يناظر هؤلاء أو يحتك به أو يعني يعيش بينهم أو يقول عنهم، هؤلاء يعتمد عليهم في قضايا الإسلام، هؤلاء يقولهم ضيقة مهما هذا يميزهم. وكم قالوا وكم نالوا من الإمام الشيخ محمد الغزالي في حياته وبعد وفاته وإلى اليوم يتعبدون بسبه ولعنه والتحريض على العداء له، يعني أصلح الله حال الجميع. تفضل. وقرأت في كتابي قضية صوت الشيخ بالكلمة المحمود، وهو يقول أن العلم إثبات وجود الله هو بدعة، أي أن هذه المناقشات وليس ضروري، وجاءت الرسالة لتصحيح الاعتقاد وليس لإثبات وجود الله. هو ما يوصل إلى أن يقول هي بدعة وغيره، ولكن يقول جاءت الرسالات السماوية بالدعوة إلى التوحيد وليست بالدعوة إلى إثبات وجود الله. القضية هو كررها أنه الصوفية وفئة كثيرة ومدرسة ابن تيمية وابن القيم وكل هؤلاء يقولون أنه الرسالات جاءت بالتوحيد وبعبادة الله وحده، ولم تأتي لتقول للناس آمنوا بالله أو يعني لإثبات الصانع، لأن ثبوت الله فطرة وفي الله شك وإلى أولم أدل على هذا، يعني هذا كله في هذا السياق. والإمام عبد الحليم محمود يقول هذا في كتابه في قضايا التصوف، في كتابه الإيمان، وفي أكثر من مناسبة في كتبه، وهو كان يدرس لنا رحمه الله هنا في الأزهر، فكان يقول بذلك. لكن هو إذا كان بعض المشركين أو المشركون بحكم أن المشرك يؤمن بالله إلا أنه يشرك مع الله غيره، وجاء الدين الذي جاء به الرسل لتقول له اعبد الله ما لك من إله غيره، يعني تنهى عن الشرك وتعيد الناس إلى التوحيد، هكذا الأغلب العام. لكن هذا لم يمنع أن الإلحاد كان موجودا، لكن كان خفيفا في الانتشار، لم يكن إلحادا منظما كما هو الشأن الآن العصور الحديثة، ولم يكن كثيرا منتشرا، ولكن كان هناك من ينسب الأمور إلى الدهر وينسب الفعل إلى الدهر. القرآن جاء بذلك، قال في سورة الجاثية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا وسموا في الفرق الدهريين نسبة إلى أنهم ينسبون كل شيء إلى الدهر، يعني لا ينسبون إلى الله إلا، وكانوا يقولون بالأنواع وكذا ويسمون الفعل إلى الطبيعة، حتى العرب الجاهلين لا عشان كانوا ينسبون الفعل إلى غير الله، مضرنا بله وكذا إلى آخره. فإذا وكان فيه من ينسب الفعل إلى غير الله، ولذلك يعني ما كرره وأكد عليه وردده كثيرا ومدرستهم الإمام ابن تيمية، إنه لا الجاهليون كانوا يعني يؤمنوا ينسبون الفعل وينسبون الفعل لغير الله، ينسبون الفعل لغير الله. هو فرعون قال أنا ربكم، وقال ما علمت لكم من إله، إذا نسب الفعل لنفسه ونسب، وقال أليس لي ملك مصر، يعني تصور أنه يملك وأنه مالك وأنه ملك وأنه مدبر، إذا يعني هو إله وإن يعني وقال وما رب العالمين وما عند رب إله غير أنا ربكم الآن وهكذا يعني إذا فيه ربوبية ودعوا دعا بعضهم الربوبية لنفسه الربوبية لإيه؟ لنفسه بالإضافة إلى إيه؟ إلى أنه يعبد وأنه إيه؟ وأنه يعبد غير الله وهو يطلب غيره أن يعبده وهكذا يعني يعبد الناس ها؟ قال أن عبدت بني إسرائيل فقال أو قتلت نفسا إلى آخر في سورة الشعراء الحوار الذي بدأ في سورة الشعراء بين فرعون وموسى ها؟ وتلك نعمة أنعمتها عليك أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا عبيدا لك وهكذا يعني فإذا هو لكن هذا ممكن أن يجاب عنه وليس يعني من باب يعني الانتقاص من شيوخنا أو علمائنا أن نختلف معهم أو أن نرد أو أن نضاعف شيئا أو أن نقول وجهة نظر دعنا من أن نضاعف أو كثر منه أقل من أن نضاعف أحد أو أن نضاعف تلاميذنا فضلا عن شيوخنا في آرائهم لكن هو يقول كل فهما ليس من إيه؟ من الخطأ أن تقول ما تفهم فهو ما يقوله الله تعالى ويدعوه إلى الإيمان يحمل تحته كل العقائد عندما يقول ربنا كيف تكفرون بالله في أول آيات أو في أول آية تناظر وتحاج الكفر والكافرين في القرآن بعد الفاتحة وبعد آيات التصنيف في سورة البقرة وبعد آيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم بعد آيات التصنيف إلى متقين وكافرين ومنافقين بعدها قالت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ثم إثبات صحة القرآن الكريم والتحدي بالقرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على الله يستحق ثم كيف تكفرون بالله وتحفر إذا ما ظلت وتنجت من يكفر فأحيا. ألا ترى أن في هذه المحاجة الأولى، هي الأولى يعني فيهم الأخيرة والثانية والثالثة، ليست الأخيرة هي أول محاجة، تحاج كل من كفر بالله وتحت الكفر بالله، يبدأ من الإلحاد، يبدأ من إنكار الصلاة، يبدأ من إنكار الإيمان والدين جملة، ولا يبدأ بالشرك ويثنى بالشرك. ولذلك حتى بعد كيف تكفر كلمة الكفر، الكفر يبدأ بكل ما خالف الإيمان، وكل ما أنكر أصول الإيمان أو أصلا من أصوله، أو كذب به بشيء من إيه؟ مما طلب الإيمان به، كل ذلك اسمه إيه؟ كفر، كل ذلك اسمه إيه؟ فإذا الإلحاد كفر. ومعني بالمحاجة أو ليس معنيا؟ هو أول معنيه بالمحاجة، لأنه بعد ما قال كيف تكفرون ماذا قال؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. إذن الملحد لا ينسب الحياة والإحياء لمن؟ لإله. يبقى القرآن حاجه أم لم يحاجه؟ حاجه. كنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن ليست محاجة فقط للمشركين الذين يؤمنون بالله ولكن يشركون معه غيره، لا، هم معنيون وداخلون في المحاجة، ولكن قبلهم الذين ينكرون الإله إنكارا مطلقا وينكرون الألوهية إنكارا مطلقا، ولا ينسبون الإحياء والإبادة والفعل والخلق والتدبير لإله أصلا، ليس مجرد إيه؟ أنهم ينسبونها لله ويعبدون غيرهم كما زعموا وقالوا. لا لا لا، الجاهليون كانوا وكانوا، من قال أنهم؟ كانوا ينسبون إيه؟ إلى الأفعال، إلى الطبيعة، وإلى الأنواع، وإلى الرياح، وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، إذن ينسبونها إلى غير صانعها أو لا. لكن الذي الآيات التي تقول أي واستدلون بها ولا سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هو يستحث الفطرة، يعني وليس أنت فطره، وليس بالضرورة حرفية في الآيات، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولا سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إلى آخر الآيات متكررة كثيرا كثيرا. ولا سألتهم، ليس بالضرورة أنهم يعني يؤمنون بإيه؟ بالإله، ولكن يشركون به على هذه الصورة. هذا موجود والآخر موجود والثالث موجود. فإذا كل فئات الكفر، كل أوصاف الكفر، كل مستويات الكفر دخلت تحت الرسالات، ودخلت تحت إبطال إبطال ما خالف الإيمان، سواء كان خالفه بالإلحاد أم خالفه بالشرك أم خالفه من وثني أهل الكتاب، أو كل انحراف في الدين وكل إلحاد في الدين. واضح؟ يعني وجه النظر كان باطل والله اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.